إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من أسباب ذلك عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم علو الهمة، ولا شك أن علو الهمة هو خلق فاضل يستطيع الإنسان به أن يصل إلى المعالي. لما وقف النابغة الجعدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنشده، قال في أثناء شعره: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال صلى الله عليه وسلم له: إلى أين يا أبا ليلى؟ أنت وصلت السماء، وين تريد فوق السماء؟ إلى أين يا أبا ليلى؟ ما هو المظهر الذي ترجوه فوق السماء؟ إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: الجنة، الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل إن شاء الله. وهذا ذكره ابن حجر في الإصابة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرح بأصحابه إذا وجد مثل هذه الهمة العالية. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما دخل في الإسلام كان له همة عالية في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كثرة المجيء إليه، وفي تحمل البلاء الذي ابتلته به أمه لما قطعت عنه الطعام والنفقة، وصار بعدما كان يلبس ألين الثياب ويأكل أحسن الطعام وألذه، وكان يتطيب بأحسن الطيب، بعدما كان على هذا الحال صار يلبس رداء مخرقا ممزقا، وكان إذا رأى شاة أو جلد شاة قطع منه يسد به هذه الشقوق والخروق التي في ردائه، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه رداء وهو مرقع بجلد شاة، فبكى صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال: لقد رأيت هذا الفتى في مكة وما فيها ردوى وما فيها شاب أنعم منه من النعمة والترفه الذي كان عليه. ومع ذلك لم يزل يبرز رضي الله تعالى عنه، حتى لما طلب أهل المدينة رجلا يعلمهم الإسلام قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بعث إليهم مصعب بن عمير، وهو أول من أقام جمعة في الإسلام، أول من أقام جمعة في الإسلام، وهو الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل أهل المدينة في بيعة العقبة الثانية سبقهم قبل الحج ليرتب ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وينسق الأمور، حتى استشهد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، دل على أن همته العالية جعلته يكون له مثل هذا التأثير في الإسلام. عبد الله ابن عباس أيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان له همة عالية حتى أصبح له هذا التأثير في الإسلام. من أسباب أيضا نبوغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلة الاشتغال بالملهيات والمغريات. اللهو أيها الإخوة الكرام ليس حراما، كون الإنسان يلعب كرة، يخرج مع أصحابه إلى استراحة، يذهب إلى شاطئ بحر، يدخل إلى مدينة ألعاب يلعب أصحابه أو مع أولاده، يجلس في مجالس سمر، يحتفي القهوة والشاي ويحادث أصحابه، يلعب بالألعاب الإلكترونية إن لم يكن فيها مخالفات شرعية. أنه في ديننا ليس حراما، وأنه هو أضحك وأبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد وهو عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم وهو مقر لذلك مستمتع بنظره إليهم. أنه ليس حراما، إنما الذي نقصده أن يبتعد الإنسان عن كثرة الملهيات، الأشياء المضيعة للوقت. يعني بعض الأخوة مع الأسف يجلس أمام الإنترنت أحيانا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا وربما تزيد، ولو قلت له أعطني فائدة واحدة استفدتها، هل أرسلت شيئا من أنواع البريد الإلكتروني إلى غيرك فيه نوع من النصيحة؟ هل أدخلت كتابة نافعة؟ هل طبعت شيئا حسنا يناسب أن تعلقه في المسجد يستفيد منه الناس؟ هل تعلمت علما معينا جديدا عليك؟ فإذا تأملت وجدت أن المسألة إلهاء للنفس وله وتضييع للوقت، انتقال من منتدى إلى منتدى ونظر في الأخبار وفتح ملف فلان، أو ربما يبدأ يضيع وقته بأحاديث وكتابات مع أصحابه وما شابه ذلك حتى يمضي عليه عمره، ف ثم ينتبه فإذا لحيته قد شابت وليس عنده من العلم إلا النذر اليسير. ابتعد عن الملهيات، كثرة الأسفار التي لا فائدة فيها، كثرة الأصحاب الذين يضيعون وقتك، كثرة مجالستهم وتضيع الوقت معهم، وكون الإنسان يجلس مع أصحاب بطالين لا ينفعونه في شيء وإنما يأكلون عليه وقته، هذا يقتل نفسك. والعمر قليل قصير، أعمار أمتي بين 60 و70 بالكاد يستطيع الإنسان أن يترك فيها أثرا. كثرة المتابعة للفضائيات، ولا أقصد فقط الفضائيات المحرمة، هذه أمرها منتهي، أن الإنسان لا يجوز أن ينظر إلى شيء محرم من خلال الشاشة أو من خلال الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، لكن حتى الفضائيات المحافظة في بعض الأحيان يكون النظر إلى بعض البرامج فيه نوع من مضيعة الوقت، ليس فيه إلا الضحك المجرد أو تزجية الوقت هكذا بمواضيع ليست مهمة للأمة أو ليست بتخصصك. انتبه، لا يؤكل عليك عمرك، فإنك ستسأل عنه عند الله تعالى. أخيرا أيها الإخوة الكرام، من أسباب نبوغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أراد أن ينبغ ويكون له تأثير في الإسلام وتأثير في الأمة ينبغي عليه أن يفعل مثل ذلك، من أسباب نبوغهم البيئة المحيطة بهم، البيئة المحيطة بهم. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو الصحابة إلى الإسلام، ويرى من يقتل من أصحابه ومن يعذب بأنواع العذاب، وكان يبحث عن بيئة مناسبة ينتقل إليها بالإسلام، حتى كل من أراد أن يسلم يجد مباشرة بيئة ليس فيها مشاكل أو بيئة ليس فيها معارضات له ليدخل في الدين. ولذلك هاجر به صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل أوجب الله تعالى الهجرة من بيئة الضلال والفسق إلى البيئة الأخرى، وبين الله عز وجل وجوب ذلك في كتابه: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فعاتبهم الله تعالى لما لم يهاجروا. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد جاء إلى هذا العابد قال: أنا قتلت 99 نفسا. فهذا العابد لو وطئت رجله على نملة ربما صام شهرين متتابعين توبة وفرقا، فما بالك بأنه يرى رجلا قتل 99 نفس. فلما قال له: هل لي توبة؟ لمح ذلك العابد وجرى بين عينيه الدماء والأشلاء والأيتام والأرامل الذين كلهم بفعل هذا الرجل قد وقع عليهم ما وقع، فقال: لا، ليس لك توبة. فطعنه وكمل به 100. ثم بدأ له أن يتوب بعد زمن، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا باب الله تعالى، أحد يستطيع أن يمنعك منه؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك في بلد سوء، ما دام أنك في بلد استطعت أن تقتل هذه الأنفس الكثيرة دون أن يوقفك أحد، معناها أن البلد منتشر فيه القتل والإفساد والظلم، هذا بلد سوء، اخرج من بلدك هذا وامضي إلى قرية كذا وكذا، غير البيئة التي أنت فيها، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. حتى مضى ذلك الرجل تائبا منيبا منكسرا مقبلا على ربه حتى مات في أثناء الطريق، ثم أدخله الله تعالى الجنة. دل هذا أيها الإخوة الكرام على أهمية أن تختار بيئة حولك يكونون معينين لك على الخير مؤيدين لك عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا